عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية. لازلنا نتحدث عن بعض التغييرات التي أحدثها العبيديون الشيعة في مصر بعد أن سيطروا عليها وحكموها، وذكرنا يعني بعض ما أحدثه الشيعة من تغييرات في الشعائر التعبدية وفي الأحكام الفقهية ونحو ذلك، وذكرنا أنهم يعني قاموا بإلغاء يعني صلاة الضحى وصلاة التراويح، قاموا بتغييرات في الأحكام المواريث، وكذلك قاموا بإحداث بعض البدع، ويعني قاموا بسب الصحابة رضي الله عنهم. لذلك هناك حركات معارضة كما سنذكر بعد ذلك يعني خرجت مناهضة ومكافحة للدولة العبيدية الشيعية الحاكمة لمصر والمغرب، وبعد ذلك أيضا للشام وأرض الحجاز. كنا ذكرنا أن في بعض موالد يعني أحدثوها، مولد علي بن أبي طالب، مولد الحسن، مولد الحسين، مولد فاطمة، مولد الخليفة الحاضر، وكذلك ذكرنا يعني ما أحدثوه من اتخاذ يعني يوم الغدير عيدا، وان يعني ايه هو يوم الغدير وايه اللي حصل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير، ولماذا يعني الشيعة يحتفلون بيوم الغدير. كذلك مما احدثه العبيديون الشيعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المشاهد ممكن يقول يعني الاحتفال بمولد النبي اللي موجود في بعض الاماكن والبلاد كمصر ده اللي احتفل به الشيعة؟ أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هم الشيعة، وأجمع المؤرخون على ذلك، مسألة ما فيهاش خلاف. لا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان في احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة لم يحتفل أحد بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر الخليفة الخامس الحسن رضي الله عنه احتفل بمولد النبي، ولا احتفل آل بيت النبي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا احتفلت الدولة الأموية بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدش احتفل، مفيش حاجة اسمها احتفال بمولد النبي، ما حصلش. لا سيما، اسمع بالحتة دي مهمة جدا، لا سيما وأن العلماء أجمعوا واتفقوا على تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم اختلفوا في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اتفق العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من ربيع الأول، خلاص سنة 11. طيب المولد، لا في قالوا ده اتولد يوم 12 ربيع، وفي قالوا لا ده اتولد يوم 9، و12 ربيع ده ما ينفعش يبقى يوم 2 لو حسبنا التاريخ. الموضوع في كلام كتير، لكن الخلاصة أنا بقول لحضرتك أن العلماء اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من شهر ربيع الأول، لكنهم اختلفوا في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين احنا بنقول العبادات توقيفية والأعياد من العبادات، الأعياد شعائر تعبدية، وربنا يعني في القرآن قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني كل قوم لهم شريعة، كل أمة لهم شريعة يتحاكمون إليه، هذه الشريعة تأتي إليهم عبر رسولهم ونبيهم. فنحن لم يحتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع ده ملوش علاقة بحب النبي، لان انت لو قلت احنا بنحتفل عشان بنحب النبي كانك بتتهم الصحابه بانهم كانوا لا يحبون رسول الله، لان الصحابه نفسهم اللي عاشوا مع النبي واكلوا مع النبي وشربوا مع النبي وناموا مع النبي وسافروا مع النبي وحاربوا مع النبي وعاشوا العيد مع النبي لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان خيرا لايه لسبقونا اليه. امال ايه الاحتفال بمولد النبي؟ الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام من التغييرات التي أحدثها الشيعة في مصر بعد أن سيطروا عليها. أول حد في التاريخ الإسلامي احتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام الشيعة الذين حكموا والذين عرفوا في التاريخ بالدولة الفاطمية. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع شرط، خلاص شرط لقبول العمل وعلامة على حب الإنسان المسلم لربه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وكما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حابب أنقل لحضراتكم كلام مفتي الديار المصرية الأسبق، كلام مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد ابن بخيت المطيعي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، يقول: إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله. بيتكلم عن بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وده مفتي الديار المصرية الأسبق رحمه الله تعالى. يقول: إن أول من أحدثها يعني بدعة الاحتفال بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله. وبهذا قال أيضا الشيخ يعني المرحوم عليه رحمة الله الشيخ علي محفوظ، وهو من كبار علماء مصر. الشيخ علي محفوظ من كبار علماء مصر، وقال أيضا بأن هذه بدعة أول من أحدثها الفاطميون. الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع. يقول إيه؟ بيقول: من استحسن فقد شرع. يعني اللي يجيب حاجة في الدين جديدة وشايفها حلوة فقد شرع من دون الله، لأن كل حاجة حلوة في الدين فعلها رسول الله أو فعلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الموضوع انتهى. في حجة الوداع نزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الموضوع انتهى خلاص، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الاحتفال منهوش أي علاقة بشرع الله تعالى ولا بحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام أو بكره الناس للنبي عليه الصلاة، ملوش علاقة خالص. الموضوع بتاع حب النبي ده يتلخص في اتباع النبي فعلا، قل إن كنتم تحبونه فاتبعوني. الاتباع هو علامة الحب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. عايز أذكر لحضرتك يعني حديثين تتعلم منهم كيف تتعامل مع اللغط الدائر حول بدعة الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. احنا كده خلاص تاريخيا الموضوع محسوم، أول من أحدث بدعة الاحتفال بالنبي هم الشيعة، الدولة الفاطمية عندما سيطرت على مصر. طيب، البراء بن عازب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وقال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. اسمع وركز جدا جدا عشان تعرف وتتعلم كيف نتعامل مع هذه الأمور. البراء النبي علمه لما تيجي تنام في دعاء هتقوله يا براء قبل ما تنام تتوضأ ثم يعني تقول هذا الدعاء. يقول: ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. ده النبي بيعلم البراء رضي الله عنه. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. النبي علم البراء الحديث ده، حديث جميل جدا ممكن تجيبه من على النت ونفس الألفاظ هتلاقيها زي ما أنا قلتها بالكلمة خلاص. فالبراء حفظ الحديث فجي سمعه للنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، البراء حفظ الحديث وبيسمع الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة في الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول: وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما جه البراء يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام في كلمة اختلفت معاه، الدعاء كله قاله زي ما هو بالضبط، حافظه من في النبي عليه الصلاة والسلام، بس بدل ما يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت قال آمنت برسولك الذي أرسلت، بدل من بنبيك إلى برسولك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل بنبيك الذي أرسل. يا خبر أبيض، فهتفرق إيه ما النبي رسول ونبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو قلنا أمنت بنبيك الذي أرسلت زي ما قلنا برسولك الذي أرسلت، فالنبي قال له: لا، أنا قلت لك تقول إيه بنبيك، ما تقولش برسول. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وفيه دليل على أن الإنسان يقتصر على الألفاظ التي جاءت في يعني بعض العبادات وبعض يعني الشعائر التعبدية وبعض الأدعية والذكر وما إلى ذلك. سعيد ابن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طروع الفجر فنهاه. خلي بالك دي رواية تانية هختم بيه. سعيد ابن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طروع الفجر واحنا عارفين ان ده وقت كراهه، ما ينفعش تصلي بعد الفجر. فالراجل عمال يتنفل، صلى ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم بعد الفجر، فسعيد نهاه وقال: فقال الرجل: يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاه؟ الراجل بيقول له: انت بتقول لي ما تصليش، وربنا هيعذبني عشان بصلي؟ فقال سعيد: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنه. مش هيعذبك ان انت بتصلي، لكن هتجازى على انك تعمدت مخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. العبيديون الفاطميون هم من أحدثوا وابتدعوا بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.